مس المصحف بلا وضوء. الأخ يسأل عن حكم مس المصحف بلا وضوء، وهذا أيضا من مسائل الخلاف، وإن كان طائفة من الفقهاء يحكون الإجماع، كلما مروا على المسألة قد أجمع العلماء على أنه لا يمس المصحف محدث. هذا الإجماع غير صحيح، هذا الإجماع غير صحيح، والمسألة خلافية. اختلف العلماء في حكم مس المصحف للمحدث، وذلك على قولين. القول الأول أنه لا يمس المصحف إلا متوضئ ومتطاهر من الحدث الأكبر والأصغر، وهذا قول الجمهور بما فيه الأئمة الأربعة، وهذه رواية واحدة عنهم، وهذه رواية واحدة عن الأئمة الأربعة في هذه المسألة، وهذا قول سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. وهؤلاء يستدلون بأدلة، منها قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، ولكن اختلف أصحاب هذا القول هل الآية دالة على المعنى أو أن الآية في الملائكة. شيخ الإسلام وابن القيم وطائفة يرون أن الآية في الملائكة لا علاقة لها في مسألة مس المصحف للمحدث، وإن كان يرون القول، لكن ما يرون الآية دليلا على هذا، دليلا على هذه المسألة. ويستدل أيضا بقول صلى الله عليه وسلم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا خبر معلول أيضا رواه النسائي وغيره، والصواب فيه الإرسال. وقد روى أيضا أبو داود في المراسيل عن الزهري بسند صحيح قال أنا قرأت كتاب الكدبن لعمرو بن حزم وفيه ولا يمس القرآن إلا طاهر، وأيضا هذا مرسل لأن الزهري لم يذكر من حدثه بهذا الكتاب. ومعنى طرق الكتاب جاءت عن طريق سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم متروك الحديث كما بين ذلك الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه. القول الثاني في المسألة وقول داود بن علي واختاره بن حزم أنه يجوز للمحدث أن يمس المصحف، وهؤلاء يستدلون بعدة أدلة. الدليل الأول أنه لم يثبت عن النسل دليل بالمنع، ولو كان هذا ممنوعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، لأن النبي كان يحث الناس على قراءة القرآن، ولأن هذا أمر تحتاجه كل الأمة، والقاعدة تقول أن كل أمر تحتاجه الأمة أجمع، ولم يبين أنه بيانا عاما ولم يأتي به دليل واضح فإنه ليس من عند الله، ولو كان عند الله لبين أنه بيانا عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث النساء والرجال على قراءة القرآن، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمسه محدث أو لا يمس القرآن إلا متوضأ، لم يأتي شيء من هذا. الأمر الدليل الثاني عندهم يقولون كل حديث ورد في هذا الباب فهو معلول، ومحث عليه الحديث هذا واضح جدا. الأمر الثالث يقولون قراءة القرآن من أفضل القرب، فلا يمنع منها المسلم، لا يمنع منها المسلم، ورصف في ذلك الجواز، ومن أفضل العبادات الإنسان يقرأ القرآن، إذا كان الإنسان يقرأ القرآن في ذلك أو يقرأ القرآن لماذا نمنع إلا المحدث بدون دليل؟ الأمر الرابع يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنع من القرآن شيء، وحديث آية رضي الله على كل أحيانه، وهذا يذكر على كل أحيانه حتى احتج بطائفة العلماء حتى على قراءة الجنب، كان النبي يذكر الله على كل أحيانه وما كان يمنع شيء من قراءة القرآن لا جنابة ولا غير جنابة، كما احتج بذلك طائفة من أهل العلم في هذه المسألة. وهذا قول قوي لأنه ما هناك دليل، والقول الأول من باب الاحتياط ونحو ذلك، أما من باب الإجاب الإجاب يحتاج إلى دليل، والدليل هنا متعذر، أما الإجماع لقول قبل قليل ومعتمد عليه فهذا ضعيف، لأن بعض يحكم الإجماع لا يرون خلاف داود بن علي خلافا، وهذا غلط كناحية أصولية وكناحية علمية. أن تقول أجمع العلماء، أن تقول أجمع، وهذا من العلماء المتفق على إمامتهم وجلالتهم.